السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أهلا بكم من جديد مع مفاتيح القرآن. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. صوت واضح يا جماعة؟ لو في أي مشكلة في الصوت في الأول كده يا ريت حد يبلغني. طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. لسه مع مفاتيح القرآن وخلاص، يعني وصلنا للأجزاء الأخيرة حيث تكثر السور. يعني النهاردة تقريبا معنا خمس سور، فأكيد متوقع أن يبقى الانتقاء يعني أقل في العدد، من باب ان لو يعني قعدنا ناخد راحتنا في كل سورة فخلاص يبقى هنتكلم عن سورة او سورتين. وانا حابب ان احنا نكمل باذن الله تبارك وتعالى بنظام الجزء اليومي كما تعودنا، فيعني ربنا يسر لنا كده ونبدأ بسورة الاحقاف على طول. وهبدأ على طول مباشرة يعني اول آية تقدر تقول انها من مفاتيح القرآن ومن القواعد القرآنية، وهما في الحقيقة آيتان 13 و14. قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الحقيقة الآية دي تكلمنا عنها قبل كده، الحمد لله معذرة الحمد لله. فالآية دي تكلمنا عنها من قبل، أو يعني المطلع بتاع هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، في سورة الصلاة. لكن هنا في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. تاني تكرار لهذا المعنى الذي ينبغي أن يتقرر، أن يهديكم الله ويصلح بالكم، أن الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل لا ينبغي فقط أن يظن أن المسألة مسألة يعني قول باللسان وحسب، أو حتى تصديق بالجنان، ولكن ينبغي أن ينبني عليها عمل. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. ينبغي أن ينبني عمل على هذا الإيمان وعلى هذا المعتقد. فهو بيقول قالوا ربنا الله ثم استقام، وثم كما قلنا تقتضي الترتيب والتراخي، يعني تأتي الاستقامة بعد الإيمان وتأتي في درجة من درجات التراخي. يعني إيه التراخي؟ يعني براحتنا، يعني بقى نستقيم بقى لما تفرج، لا، يقصد هنا أنها طريق وأنها رحلة. المسألة ما بتجيش في لحظة. في ناس متصورة أنه مجرد ما بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو خلينا نقول بالنسبة لنا كمسلمين، أول ما يبدأ بقى خلاص يعني يقول أنا يعني هتوب لربنا سبحانه. طبعا ربنا يتقبل، شيء عظيم والموضوع مش معقد، لكن لازم تفهم أنها رحلة. يعني مش أنت خلاص دلوقتي تبت عن ذنب أن الذنب ده خلاص زالت كل آثاره من قلبك، ممكن الشيطان يفتنك فيه تاني، ممكن تلاقي فتنة نوع آخر. يعني ممكن المعاصي نفسها تتغير، طبيعة المعاصي تتغير، في معاصي قلبية وفي معاصي في الجوارح. فقضية ثم استقاموا دي فيها دلالة جميلة جدا بحب دايما أتكلم عنها، أن أنت تبقى مدرك أن أنت في رحلتك إلى الله عز وجل في مشوار، وأنت ماشي على الطريق بتحاول تستقيم. فإذا حققت ذلك حتى آخر لحظة وحتى ختم لك بذلك، وأسأل الله جل أن يحسن خاتمتنا جميعا، تأتي هذه البشارة: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. طيب ندخل على آية مهمة جدا وهي الآية 15. و16 يعني الجزاء بتاعهم في الآية 16، وهي من أهم آيات سورة الأحقاف، لأن هما في نموذجين في سورة الأحقاف، نموذج البار بوالديه والمحسن لهما، ونموذج النقيض الذي قال لوالديه أف لكم، اللي هي بعد دي على طول. ربنا بيقول إيه في الآية الأولانية؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. خلي بالك هو قال والديه وبعدين خص الأم، دي حاجة يعني أرجو إنها تكون واضحة، لأن بعض الآباء بيزعلوا منها. يا جماعة ما تزعلوش، سبحان الله، الله عز وجل لما خص أحد الوالدين خص الأم، لأن هي يعني خلينا صراحة، الوالد بيتعب طبعا بيتعب، وأنا أب وعارف يعني أكيد في تعب وفي مسؤولية وفي حاجات كثيرة، لكن هل هذا يساوي أو يقارب هذا الذي وصفه الله عز وجل حملته كرها ووضعته كرها؟ مش كرهاء، يعني يقصد أن الآلام التي تشعر بها والثقل الشديد من الحمل والطلق وما إلى ذلك، هذا الإنسان طبيعته يكره الألم، ما حدش بيحب الألم. اوعى تظن أن حتى لو الأمهات قالوا لك يعني كل الكلام أن هم كانوا يعني حابين لحظات الولادة الشديدة والقاسية، بالعكس، ده يعني يقول لك أغلب الأمهات بعد ما تلد في أول لحظات ما بتبقاش أصلا عايزة تشوف الابن، يعني في اللحظة دي هي في ألمها. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أمهات المسلمين، وأن يبارك في أمهاتنا، وأن يشفي أمي ودعواتكم لها. فالفكرة الأساسية هي أن الإنسان الكره ده يعني إيه؟ يعني كره المسألة الآنية اللحظية، الألم ده. فربنا بيذكر الإنسان بيقول له حملته كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هنا بقى خلي بالك بقى من القواعد بقى، عشان أنا جبت الآية دي، الآية دي من أهم الآيات اللي في سورة الأحقاف، ومن أهم الآيات في القرآن. بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قالوا إيه بقى؟ قالوا إن هنا بلوغ الأشد يعني إيه؟ يعني بلوغ الذروة، خلاص بلغ أقصى حاجة ممكن يكون وصلها في ريعان قوته وشبابه وعقله، وما بعد ذلك يبدأ إيه؟ الأمور بتهبط شوية بقى، واحدة واحدة كده. وده حتى يعني في الأبحاث الحديثة في الطب يقولك يعني مثلا الحرق بعد 40 مختلف، المفاصل ممكن الإنسان يحاول ويلعب رياضة ويعمل، بس في النهاية هو مش زي قبل 40، هو بيبدأ الكيرف زي ما بيقولوا الكيرف بيبدأ ينزل، يبدأ يقل لين الأشد في 40. فلما حس كده وحس إن اللي جاي بدأ يعني يقل في اللحظة دي بقى، خلاص أنا ربنا سبحانه وتعالى أعانني كل هذه الفترة على طاعته، وأعانني كل هذه الفترة حتى أحياني إلى أن بلغت 40. قال ربي أوزعني أن أشكر، يعني ما ينفعش يقول كده قبل 40، ينفع طبعا، بس هو هنا تذكير بهذه المسألة. حياك الله يا أخي. إن الإنسان في هذه اللحظات لما يبقى خلاص منتظر من عمره ليس كما فات، لأن أعمار الأمة ما بين 60 و70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينفعش يعيش بعد 70، لأ، هو النبي بيتكلم عن الغالب صلى الله عليه وسلم. فقال إيه في اللحظة دي بقى؟ شوف بقى الدعاء الجامع العظيم، هذا الدعاء الجامع العظيم. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أول حاجة طلبها يا رب أعني وأجمع قلبي على شكرك، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت. ويفكر نفسه بنعمة ربنا عليه، أنعمت علي وعلى والدي، بيفتكر أبوه وأمه كمان. ودي نقطة مهمة جدا في مسألة البر. البر يا أخوانا مش مباشر فقط، البر كمان فيه حاجات في غيبة الوالدين أو حتى بعد موت الوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بيكلمك عن الأم وبيكلمك عن، مش بيقولك بقى، أصل في ناس بتبقى متخيلة أن خلاص البر انقطع بعد إيه؟ بعد وفاة الوالدين أو أحدهم. لا، ما انقطعش ولا حاجة، ده كان يبار، يعني بعض السلف يبرون آباءهم في أصحابهم، يقولك أصل ده كان صاحب والدي، ده كان والدي بيحبه فيكرمه عشان إكرام لوالده. وطبعا من أعظم البر ولد صالح يدعو له. فقال إيه؟ وأن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فاكر أبوه وأمه، يقول رب ارحمهما كما رب صغير، وأن أعمل صالحا، حط بقى خط تحت القاعدة الجاية دي، ترضاه. العمل الصالح شرطه رضا الله عز وجل، وده القاعدة اللي بنكررها دايما في ليالي العشر. في ناس كل يوم بتشتكي تقول لك أنا لسه ما لقيتش قلبي، لسه مش حاسس بليلة القدر. وفي طبعا بعض الأفاضل، يعني أنا يسامحوني لو قلت إن هما بيتسرعوا، معلش ده رأيي، يعني واحترامي للجميع وتقديري للجميع اللي بيتصارعوا. لا خلاص، ليلة القدر كانت امبارح، مش عارف مين اللي قال امبارح، وحد تاني من الافاضل الكرام قال ده كانت ليلة 23. يا جماعة انتوا بتعملوا ايه؟ مع احترامي لكم والله وحبي، بس بتعملوا ايه يعني؟ يعني ايه خلاص نروح يعني؟ خلاص ليلة القدر عدت، انتوا رأيكم كده، شفتوا علامات او حسيتوا بإيمانيات؟ القضية مش كده خالص، القضية هي اللي احنا بنقولها دي، وان اعمل صالحا ترضى. خليك قاعد رضيه، قاعد زي ما بكرر دايما الكلمة وبتأثر في نفسي، قاعد على الباب، انا ما اعرفش هيتفتح امتى، لحد اخر لحظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ليلة القدر اخر ليلة من رمضان. فكلمة اعمل صالحا ترضى دي بتبين لك مبدأ عظيم جدا، انا على باب الرضا، انا مستني الرضا، والرضا هذا الله عز وجل جعله في امور ميسرة. والله ان الله لا يرضى من عبده ان يأكل الاكل فيحمده عليه، ويشرب الشرب فيحمده عليه، السواك مطهرة للفم مرضاة لرب. شوف انا بقول لك ابسط حاجات، طبعا الحاجات اللي بترضي ربنا كتير. فهنا بيقول ايه وهو بيدعي؟ وان اعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي، بيدعي بقى لاولاده كمان: اني تبت اليك واني من المسلمين. قال ابن عباس ان هذه الايه قيل انها نزلت في الصديق رضي الله تعالى عنه. شوف البشاره اللي في اخرها: اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا. ما هو انت عندك حاجات احسن وحاجات حسنه وحاجات مش حسنه خالص، فمن خير فعلك وبرك وهذا الدعاء أن يتقبل عنك الأحسن. شوف أحسن حاجة عملتها ربنا يتقبلها. ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قيل الذي يعني نزلت به هذه الآيات سيدنا الصديق كما قلت لحضرتكم، ده قول الجمهور. قيل أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا والديه فأسلم، وكل أبنائه أسلموا. ويعني قيل أنه أن أعمل صالحا قالها حينما أعتق 99 ممن عذبوا في الله. اعتق انتوا عارفين ان سيدنا بلال يعني من اكابر الصحابه، حتى كان سيدنا عمر يقول عن بلال سيده، عن سيدنا ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يعني سيدنا بلال سيد، اسود البشره بس سيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. القضيه ما كانش ابدا عند المسلمين لون البشره ولا الكلام ده كله، فكان سيدنا الصديق اعمل صالحا دي العتق الذي فعله واختاره ان يكون هذا من العمل الصالح. طيب نيجي بقى ايه للي بعدها، النموذج الثاني، النموذج النقيض بقى: والذي قال لوالديه اف لكما. سمعنا الكلمه دي قبل كده، سمعناها مع ايه؟ مع سوره الاسراء: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فهنا اف دي العلماء اجمعوا انها دي اقل لفظ ينفع يتكتب، او لفظ عربي اللي هو ايه، احنا ممكن حتى ما تبقاش يعني لفظ، ممكن كده، هي دي اف، النفخة دي ما تنفعش للوالدين. دي ذكرت في سياق الكلام هنا عن رجل عاق، عاق مشرك. اول حاجة ربنا قالها قبل ما يتكلم عن شركه قال ايه؟ اف لكما. يعمل ابوه ازاي؟ اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله. شوف المشهد، انا بشوف ساعات اباء وامهات ربنا يبارك فيهم جميعا، يبقى مش عارف يستغيثان الله، خلاص وصل ابنهم لمرحله من العقوق، انت متخيل انك تخلي ابوك وامك في حاله ان هما بيستغيثوا بالله منك وهما يستغيثان الله؟ ويلك، امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين. اولئك التانيين كان نتقبل عنهم احسن ما عمل، وهنا اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين. افعل ان شاء الله. إنهم كانوا خاسرين، خسران مبين، رغم صلاح المحل. خلي بالك لاحظ الآية دي، الوالدين كويسين، الوالدين مش مشركين، ولا النموذج اللي هو وإن جهدك على أن تشرك، لا ده برب ابنهم بيقول لهم أتعدانني أن أخرج، أنتوا بتقولوا إن إحنا هنرجع ونبعث وقد خلت القرون، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد، يعني بيدعوا ابنهم. ومع ذلك القاعدة إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هم نفسهم انه يؤمن. طبعا في بعض المفسرين هتلاقيهم قالوا ان الايه دي نزلت في عبد الرحمن بن ابي بكر، وهذا خطا، هذا خطا، لان اخر الايه ان هذا مات على الكفر، ان هو من الخاسرين. ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا ابو بكر، سيدنا عبد الرحمن اسلم وحسن اسلامه، فيعني القول ده لو لقيتوه في كتب التفسير عدوه، مش صحيح، ماشي. وهو من الحمد لله يعني اغلب كتب التفسير لما بتذكره للرد عليه اصلا. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ردت على هذا القول، يعني هذا القول قيل في حياتها وردت عليه. المهم هذا نموذج للابن العاق، وشوف بداية الكلام أف لكما، هو بعد كده هيقول كلام كفري، أتعدانني أن أخرج وقد خلت، وبعدين يقول وهذا إلا أساطير الأولين. لكن الأول اوعى تستهين بأف، اوعى تستهين بنظرة حادة لوالدك أو والدتك. من الحاجات المهمة برضو في سورة الأحقاف اللي عايز أقف معاها، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الآية دي يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوما لما كان على حصير خشن أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فزي ما تقول سيدنا عمر أشفق، فيعني قال له يا رسول الله كسرى وقيصر على ما هم فيه من الرياش والنعيم وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق والحصير يؤثر فيه. فقال شوف الكلمة بقى، أما ترى أن تكون لنا الدنيا لنا لهم الدنيا ولنا الآخرة. وقيل في بعض الروايات أنه تلا هذه الآية، هؤلاء الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، ما تخليش الموضوع بتاع الدنيا هو كل معيارك أو كل تمامك. في ناس عندها كده، أنا عايز أخد كل حاجة في الدنيا، طب وبعدين هتسيب ايه الاخر؟ في ناس هيتقال لهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فاليوم بحس كده احيان ان في ناس بتبقى مستحضره المعنى ده، فتيجي مثلا ايه تصبروا على حاجه مثلا ربنا ما رزقوش بيها، فيقوم قايل لك الكلمه الجميله دي في الجنه بقى ان شاء الله في الجنه، ما هو مش كل حاجه هنذهبها هنا في الحياه، انما في بقى على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، هي دي اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، هو عايش جنته هنا دي كل الطيبات اللي ممكن يتخيلها في حياته الا ان لم يتوب يعني ويتوب الى الله ويسلم وتختم له بالخاتمه، لكن لو مات على الكفر خلاص هو كل اللي اتمتع بيه في الدنيا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى له. من الآيات المهمة برضو في سورة الأحقاف الآية 24 و25، وهو يعني ما وقع من قوم عاد لما شافوا العذاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. المشهد ده مشهد بيوريك يعني إيه إن الغفلة ممكن تخلي يعني كم من الانخداع وكم من الغرور والاغترار ان انت ما تبقاش مدرك ابسط حقائق الاشياء. هم شايفين العذاب اللي قاله لهم سيدنا هود جاي في الطريقه، راوه عارضا، شافوا الريح جايه من بعيد كده عارضه مستقبل اوديتهم، بس هم الغفله خلاص مسيطره عليهم، هم جاتهم النذر وتتبعت عليهم التحذيرات، لكن خلاص هو مش قادر يشوف. تعوذوا بالله من هذا، تعوذ بالله ان تكون الغفله حاجزا بينك وبين ادنى درجات الفهم. خلاص رأوه عارضا مستقبل أوداتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، إنك ما تفهمش رسائل ربنا سبحانه وتعالى أو تفهمها بالعكس، ده اللي جاي ده خير، ده حاجة جميلة، بل هو ما استعجلتم به. نبيهم قال لهم ذلك، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هو ده عاقبة هذا القدر الهائل من الغرور. طبعا من الآيات المهمة أيضا آيات الجن الذين أرسلهم الله عز وجل ليسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المشهد ده مشهد جميل قوي، لأنه أولا في توقيته الراجح أن المشهد ده حصل لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطائف بعد ما راح يعرض نفسه على بني عبد يليل، يعرض رسالته ويعرض أن يؤوه، فأذوه وكذبوه وأغروا به السفهاء والأطفال وقذفوه بالحجارة وأدمت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد مؤلم جدا، خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، من حتى وعودته إلى مكة دخل في جوار مشرك. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين ذي الحسب والنسب وكل ذلك ويدخل في جوار مش قادر يدخل مكة بسبب اللي حصل له. ففي كل هذه الأثناء وفي هذا الألم الشديد، شوف بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يصرف له مخلوق تاني خالص. انت كذبت من البشر يا محمد صلى الله عليه وسلم، طب الجن هيسمعوا، ومش بس هيسمعوا، اول ما يسمعوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، يا قومنا اجيبوا داعي الله، بدهم كمان يتحركوا للدين ويدعوا الى الله عز وجل. يعني مش بس ربنا صرف له مخلوقات تسمع وتؤمن، لا ده كمان هتنفذ وهتكون من الذين يدعون إلى الله عز وجل قومهم. ويكلموا قومهم آمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز. الأول قبل ما يقولوا كده قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، ويكلموا ويقول لك من بعد موسى، طب من بعد موسى في كتاب سيدنا عيسى. فقال لك لا، الجن دول اللي كانوا موجودين في الموقف ده كانوا جن يهودي. تخيل يعني كمان صرف له يعني أشد الناس عداوة، الذين اليهود والذين أشركوا، فيهود ومع ذلك أمنوا. ومش بس أمنوا، شوف تأثير القرآن عليهم، ودي النقطة اللي عايز أقف مع القاعدة دي عشانها، إن هم مجرد ما سمعوا الوحي تحركوا. القرآن يا إخوانا كتاب باعت على العمل، كتاب يبث في قلب من يستمع. احنا بنسمع القرآن اهو في التراويح بقالنا 26 ليلة وبنقرأ قرآن، وفي ناس ختمت مرة واثنين وثلاثة، وفي ناس بتتدبر وبنتكلم عن فين العمل بقى. هو ده السؤال. طاقة الإنسان اللي بيقرأ القرآن مفروض تكون طاقة عاملة زي دي. الجن لما استمعوا القرآن على طول ولوا إلى قومهم منذرين، يلا نتكلم، يلا ننذر قومنا على طول. ليه؟ وبعدين يقول يا قوم انا اجيب داعي الله، ويقولوا كلام جميل ويدعوهم بشكل جميل ويرهب من لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين. جابوا المعاني دي منين؟ وجابوا الحماس ده منين؟ وجابوا الاصرار ده منين؟ القران. هذه الطاقه الروحيه العظيمه التي يبثها القران في قلبي واعضاء وجوارح من امن به ومن قراه، وده اثر القران. طيب خاتمة الصورة طبعا جميلة جدا، آخر آية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أنا بفكرك شوف مشهد النبي وهو خارج من الطائف، ودي على الراجح معاد نزول هذه الآيات، آيات سورة الأحقاف. فربنا بيقول له في آخر الصورة فاصبر مع كل اللي حصلك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. مش هنا، هنا كمان في المقام ده ما يقولوش كل الرسل، لا، ويجيب له بالذات أولي العزم من الرسل. سيدنا نوح اللي صبر 1000 سنة إلا 50، سيدنا إبراهيم اللي ألقوه في النار، سيدنا موسى عليه السلام اللي خرج من بلده يعني خائفا يترقب، وبعدين حاول فرعون قتله، وبعدين خرج تاني معاه خلفه الجيش وشق له البعض، وبعدين تجريب بني إسرائيل، بس صبر، صبر أولو العزم من الرسل. وسيدنا المسيح عليه السلام الذي حاولوا قتله بل ادعوا إلى يومنا هذا أنهم قتلوه وما قتلوه يقينا، كما قال الله عز وجل. ربنا بيقول للنبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. بعد كل اللي حصل ده يا رب، ده احنا يعني غالبا الموضوع كان في أواخر العهد المكي، فانت بقالك أكتر من 10 سنين والوضع صعب جدا، ولا تستعجل. متى شاء، دايما بحفظها لكم من أول رمضان، متى شاء وكيف شاء، مش بيستعجلنا. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. طيب ندخل بقى على سورة محمد. سورة محمد يعني من السور اللي يعني يصعب جدا ان انت تنتقي منها، لان اصلا سورة محمد من السور اللي على طول يعني تحس من اول آية لحد اخر آية هي قواعد اصلا، كلها تحس انها نداءات حاسمة، كلها قواعد. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الأحارب وأوسط وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفة. كل آية ممكن تقف معها وقفة. مثلا نبدأ بالآية العظيمة يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. القاعدة العظيمة دي، القاعدة التي فيها قبلها ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. خلي بالك أكتر حاجة ممكن تحجم أو تحجم الإنسان عن التضحية لله عز وجل زي في المقام اللي موجود سورة محمد، طبعا لها اسم تاني سورة القتال، فيها أغلبها كلام عن القتال. بعض العلماء قالوا مخصوصة بغزوة بدر، وبعضهم قالوا غزوة أحد، والراجح الاثنين فيها تعليق على غزوتين، وفيها آيات لها علاقة بغزوة أحد واضحة جدا، ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ردا على أبي سفيان بعد غزوة أحد. فالأجواء القتالية دي مين اللي يقدر يضحي؟ اللي مش خايف. طب الانسان دي خاف على ايه؟ خاف على اولاده، خاف على ما بعده. فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ سيهديهم ويصلح بالهم. بالك اللي ممكن يعطلك ده ربنا يصلحه ويدخلهم الجنه، النتيجه الاخرويه بقى، ويدخلهم الجنه عرفها لهم. خلي بالك صلاح البال تكرر في موضعين في كتاب الله، الموضعان في هذه السوره، سوره محمد. تخيل اللي هو القتال مفروض اللي هي اسم تاني من السوره يبقى حاجة يعني ما بتصلحش البال، لكن ربنا يذكر هذا البال وصلاحه مرتين في هذه السورة. طب الآية اللي بعدها بقى، والذين بعد ما ربنا وعد الذين نصروا الله عز وجل أن ينصرهم وثبت أقدامهم، قال والذين كفروا فتعثل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أول حاجة عايز أقف مع كلمة فتعثل لهم، قاعدة برضو، شوف الآيات بقول لك يعني مبتدأ وخبر، قواعد، والذين كفروا فتعثل لهم، خلصت. التعاسة هي حزن وشقاء وخيبة وانحطاط وامتهان وضنك وبعد وقبح وشر، كل الألفاظ دي العلماء ذكروها في تفسير كلمة التعاسة، حتى يقول لك انت في مصطلحات يقول لك ده فلان ده تعيس. تعيس ده هتعبر عن حاجات كتير، مش مجرد حزن، مش حزين، تعيس. فربنا بيقول والذين كفروا فتعثل لهم، هذا هو المآل، الهلاك والكب على الوجه ورغوم الأنف، كل ده ورد في معنى السعادة، التعاسة اللي هي نقيض السعادة. ربنا يسعدنا جميعا في الجنة وفي الدنيا، نسأل الله عز وجل السعادة في الدارين. لكن خلي بالك، قال ايه تعثن دي؟ قال لك من اشمل الكلمات القرآنية التي تبين حال الحزن وتفاصيله، شقاء، معيشة ضنك، خيبة، انحطاط، قبح، شر، هلاك، كب على الوجه، رغوم الأنف، كل دي وردت في معنى التعاسة. كلمة تشهل يعني تشمل كل ما ليس بجميل، كل ما ليس بسعادة، كل ما ليس بتيسير، كل ده سببه ايه؟ شوف الكلمة اللي بعدها، ذلك بأنهم كرهوا. هنا القاعدة اللي معنا بقى، هنا المفتاح اللي هنتكلم عنه، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كراهية التنزيل، كراهية الشرع، كرهوا ما، رغم أنه إيه؟ رغم أن من اتبع هذا فلا يضل ولا يشقى، ربنا وعد بذلك في البداية تماما، فلا فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لكن إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا سورة طه، لكن مع ذلك اختاروا، هم من اختاروا، اختاروا التعاسة، فتعسل لهم وأضل أعمالهم وأحبط أعمالهم. طيب ندخل على فتعسل لهم وأضل أعمالهم، ندخل على آية 11 اللي قلتها دلوقتي عرضا، وهي كانت ردا على، أو قيل أنها نزلت بعد رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان. تعرفين أبو سفيان قبل إسلامه يعني كان في بعد غزوة أحد ينادي، بدأ ينادي بقى فيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر بن الخطاب، بيسأل بيطمن الأكابر لسه موجودين ولا قتلوا أو استشهدوا في هذه الغزو. فالنبي قال لا تجيبوا، لغاية ما قال إيه لنا العزة ولا عزة لكم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا؟ حدش بيجاوب ليه؟ قال لا، طب ما أنت يا رسول الله قلت لنا ما نجاوبش. لا، بس في مقام الله عز وجل لابد أن يعلو الكلام. فقال قولوا، قالوا نقول ايه يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأثبتها الله عز وجل في كتابه كما قال المفسرون، فقال في هذه الآية ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. طب ايه لا مولى لهم؟ ايه العقوبة في كده؟ يعني مش هيدرك ده إلا المؤمن. والله فكرة ان انت خلي الكفار ما ياخدوش بالهم من المعنى ده، بس فكرة الإحساس بنزع الولاية لا يفهمها إلا من يدرك معنى أن يكون الله وليه. احنا اتكلمنا عن اسم الله الولي كتير في حلقات قبل كده، في سلسلة تبارك اسمك، وفي سورة الشورى واحنا بنفسرها بتهالي بالأمس، وإن احنا كنا بنتكلم عن معنى الولي، الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والله وهو الولي الحميد، كل ده اتكلمنا عنه. فاللي بيفهم معنى الولاية أن يكون الله مولاك، أن يكون الله وليك، أن يكون ناصرك ومعينك، أن يتولى أمرك وأن يصلح شأنك وأن يحبك وأن يقربك، كل ده من معاني الولاية على فكرة، المحب والقريب والنصير والمدبر للأمر والشأن، كل ده من معاني الولاية. فربنا بيقول ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا، دي بشرة جميلة ويهفو قلبك وتسمو روحك أول ما تسمع المعنى ده، معنى لا يناله إلا المؤمنون. قال الله عز وجل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتيجي بقى بعد كل المعاني دي وأن الكافرين لا مولى لهم، تخوف قوي، تخلي عنه ده، أو إيه يتخذوا أولياء، بيتخذوا أولياء بس إيه كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، بالضبط زي ما ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. أنا بحس كده اللي إيه كلمة وأن الكافرين لا مولى لهم إنه في العراء خلاص متساب بقى ملوش حد. نسأل الله عز وجل أن يتولنا في من تحمده كل يوم في دعاء القنوت، دعاء الحسن بن علي النبي علمه له، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا وتولنا في من توليت. طيب ندخل على الآية اللي نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بيقال إن الآية دي نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة، والنبي طالع من مكة للمدينة مهاجرا إلى الله. طبعا حزن النبي عليه الصلاة والسلام شديد. الآية دي من سورة القتال أو من سورة محمد، نزلت على النبي الآية 13، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. الآية دي أنا عايزك تحط نفسك كده في الأجواء، والنبي عليه الصلاة والسلام خارج ويبص لمكة، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وإحساس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات. من الآيات المهمة برضو الآية 19، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الآية دي الإمام البخاري عنوان بها يعني أو صدر بها باب. تعرفين فقه الإمام البخاري كان في تبويبه في العناوين اللي بيحطها للأبواب بتاعته، فكان عنده باب كده في صحيح البخاري اسمه إيه؟ باب العلم قبل القول والعمل، قيمة العلم بقى. وصدر للدليل ده فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبعدين التكليف يجي بقى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لكن البداية فاعلم، العلم في البداية لازم تتعلم عن الله عز وجل. طيب من الآيات برضو العظيمة جدا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سورة محمد دايما بتحط لك مقابلات، حاجة قصاد حاجة، نموذج عظيم ونموذج سيء. فهنا ربنا بيضرب لك المثال في مقابله، يعني المتدبر والآخر غير المتدبر، لا الذي على قلبه قفل. ألا يعني ما بيتدبرش القرآن، مش مجرد بس أنه ما بيتدبر، قالينا ما نقولش ألفاظ تزعل حد. ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت علي الليله في بعض ايات القران ايات ويل لمن سمعهن ولم يتفكر فيهن، فالنبي عليه الصلاه والسلام ذكر ويلا لبعض من قصروا في مساله التفكر والتدبر. بس هنا الايه بتقول ايه؟ افلا يتدبرون القران، البديل ام على قلوب اقفلها. قلوب لا تتدبر القران ولا تتامل معانيه ولا تسعى لفهم المقاصد والتوجيهات اللي احنا بنحاول نعملها من اول رمضان، دي مش دي بالذات يعني، أنا أقصد هذا السعي، هذا المسعى لفهم القرآن، نتيجته إن لم يحدث ذلك القفل. والأقفال دي بتتباين، ممكن القفل ده يبقى من الشهوات، ممكن القفل ده يبقى من الغفلات، ممكن بالشبهات، ممكن المخاوف والمرجوات، المهم إنها أقفال مش قفل واحد. لازم الإنسان يحاول يفتح الأقفال دي. المثال ده مهم جدا، والآية دي مهمة جدا، إنك تحاول تفتح الأقفال دي عشان تخش لك بقى، يتفتح القلب كده ويدخل نور القرآن. زي ما بقول لكم برضو من الملحوظ في الآيات، احنا قلنا ايه؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. بتتكرر كلمة كرهوا ما نزل الله وأنزل الله، يعني مثلا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الآية 25، الشيطان سول لهم وأملى لهم. هنا بقى الكلام عن المرتدين والمنافقين. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. شوف بقى اللي جاي دي والقاعدة اللي هنقف معها. احنا خلاص اتكلمنا عن كراهية ما أنزل الله، واحذر احذر ان اي تشريع تكون بتكرهه. من اصعب الامور ان واحد يكون بيكره دين. في مش هقول امثله من عبادات معينه او تشريعات معينه، بس لما تيجي تتكلم مع يعني شخص او حد معين يقول لك انا لا انا بص التشريع ده انا مش قادر، مش معقول. يعني مش معقول، هو شرع ولا مش شرع؟ هو انت مؤمن ولا مش مؤمن؟ انت مؤمن ان شاء الله، خلاص الموضوع خلص، ما دام ربنا شرعه يبقى شرع لكم من الدين ما وصى به. ده اتكلمنا عن آدم امبارح، انت الله اوصاكم بذلكم وصاكم بذلكم يعظوا به من امن، كلمه يعظ ووصاكم وكل الكلام ده وانت بعد كده تكرهه؟ ده مش بس انك تكرهه، ده مجرد انك تقول للذين كرهوا ما نزل. ودي نقطه بقى مهمه، نقطه في العلاقه مع الذين كرهوا ما نزل الله، سنطيعكم في بعض الامر. خلي بالك ارجع كده الاول الايه 25، الذين ارتدوا على ادبارهم. الايه دي المفسرين قالوا انها في المنافقين، وربنا ذكر ان هم الشيطان سول لهم، يعني هو اللي زين لهم واملى لهم. كل السبب اللي ربنا قاله في هذا السياق، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر، مش في كل الامر، لا في بعض الامر، والله يعلم اسرارهم. فكيف إذا شوف العقوبة بقى، توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وصلوا المرحلة دي إزاي؟ البداية سنطيعكم في بعض الأمر، اوعى تتهاون في طاعة من كره ما أنزل الله. تلاقي حد مثلا من اللي بيطلعوا في الميديا ويطلعوا في اللي يشككوا في الثوابت ويشككوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول بس والله الحتة دي ماشي نعديها له. مفيش حاجة اسمها بعض الأمر هنا، مفيش، لأن ده واضح جدا من تشكيكه في الشريعة، من تشكيكه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في كده انه خلاص، فلا دول تبعدهم بقى خالص. ولا حتى في بعض الأمر، مع ان بعض الأمر ممكن يعدي، لا ما ينفعش. طبعا من الآيات المهمة جدا برضو الآية 33، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اسمع بقى اللي جاي، ولا تبطلوا أعمالكم. ممكن الإنسان يعمل أعمال عظيمة جدا وتيجي حاجة بيسموها العلماء المحبطات، محبطات الأعمال، يبقى عمل يعني جاء بحسنات كأمثال جبال تهام أبيض زي من الحديث، جبال من الحسنات وبعدين طاشت كلها. ليه؟ يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وظلم هذا، كل ده يضيع حسنات. ففي مبطلات أعمال. الآية بقى بتقول لك الطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بديلها إن لم يفعل سيكون إبطال الأعمال عياذا بالله. طيب برضو من الآيات المهمة بقى نختم بها سورة محمد عشان ندخل على سورة الفتح. الخاتمة بتاعت سورة محمد، أصلا خاتمة سورة محمد فيها تهديد، وتهديد شامل. ربنا بيقولها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. كل آية من دول قاعدة واتكلمنا عنهم بفضل الله عز وجل بآيات شبيهة قبل كده في أول، احنا خلاص زي ما قلنا بقينا بنعدي كتير حتة ان احنا اتكلمنا لينا، احنا خلاص في الجزء 26، فاحنا بفضل الله عدينا على كلام يعني يعتبر من نفس الرؤوس المواضيع اللي بنتكلم عنها. لكن أنا عايز أقف مع آخر الآية، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. التهديد بالاستبدال، استبدال الإنسان إذا قصر، إذا بخل، وإذا لم يؤدي ما عليه. الله غني عنا، الله نفس الآية، والله الغني وأنتم الفقراء، فهتتولى خلاص هيجي غيرك. فما تفتكرش يعني إن إيه هذا التولي يمر وهذا التقصير يمر، الله عز وجل قادر على أن يستبدل غيرنا. طيب ندخل على سورة الفتح، صورة من أحب الصور للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا منين؟ من حديث صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي البارحة صورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، وفي رواية هي أحب إلي مما على الأرض، مما على الأرض. النبي كان بيحب الصورة دي، صورة الفتح، صورة حتى من اسمها جميل، فتح وتفاصيل الفتح، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام ما تكونش دي من أحب الصور إلى قلبي، وهي اللي بدأت بعد إن فتحنا لك التذكير بالفتح فتحا مبينا. وبعدين يقول له البشارة العظيمة، أعظم بشارة كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعبد بعدها أكتر حتى تتفطر قدماه من طول القيام، فيقول له خلاص بيستدله بالآية دي، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. سورة بتبدأ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كل آية برضو من الآيات دي هتلاقي فيها قاعدة وبشارة من الله عز وجل. وأهم رسالة يعني عايز أبدأ فيها في سورة الفتح، بيان حقيقة الفتح. فتوحات الله عز وجل ليست فقط الفتوحات الدنيوية، يعني الآيات دي أصلا نزلت في صلح الحديبية مش في فتح مكة زي ما كثير من الناس، في آيات منها في فتح مكة، لكن البداية إن فتحنا لك فتحا مبينا، لا ده مش فتح مكة. جمهور المفسرين إن لم يكن إجماع المفسرين أن هذه الآيات في صلح الحديبية. طب صلح الحديبية فتح؟ آه فتح، لأن الفتح مش معناه بس الانتصار الدنيوي، مش ده المعنى الوحيد. حتى شوف ترتيب الآيات، يعني بعد ما ربنا قال فتحنا لك فتحا مبينا قال ليغفر، يعني ذكر المغفرة وهو ده فتح، إن ربنا يغفر لك ده فتح، إن ربنا يتوب عليك ده فتح، إن اللي عايزك في الليالي القادمة دي كده اطلبه وقول له يا رب افتح لي قلبي، افتح لي أبواب رحمتك، افتح لي أبواب فضلك، افتح لي أبواب مغفرتك. اطلب من ربنا استفتح يا اخوانا، نطلب الفتح. فقبل ما يتكلم عن فتح الانتصار وقالها وينصرك الله نصرا عزيزا، بس الأول يتكلم عن فتح المغفرة، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ويكلمك كمان بعدها عن فتح القلوب، وكلمة السكينة اللي من أكتر الكلمات اللي تكررت في هذه السورة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فتح. السكينة دي فتح، ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل سكينة على القلوب، ده فتح. وبعدين طبعا الفتح الاخروي ليدخل المؤمنين، طبعا قبلها الامدادات، لله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكمان فتح القصاص من المنافقين، ليعذب الله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. كل دي فتحات، فتح متكامل لخصته هذه الكلمة المفتاحية من مفاتيح القرآن: إن فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين هذا المشترك في قضية الفتح ما ينفعش نختزله أبدا في مسألة النصر الدنيوي. النصر الدنيوي نوع من أنواع الفتح، وأسأل الله عز وجل أن يفتح لإخواننا في فلسطين وأن يخفف عنهم وأن ينصرهم وأن يفتح على أيديهم وأن يرد المسجد الأقصى إلى المسلمين. تبقى طالب نصر الدنيوي من معاني الفتح، لكن هناك فتح الدين. عشان كده بقى نرجع لموضوع صلح الحديبية. صلح الحديبية اللي هو مناسبة نزول الصورة لم يكن فتحا عسكريا ولا حتى بالمقاييس العادية فتح سياسي، لأن كان المعاهدة الصلح ده فيه شروطه، كان من ضمنها شروط يعني بعض الصحابة يعني استغربوها جدا: اللي يسلم نرجعه واللي يكفر أو يرتد ما يرجعهوش. طب ليه؟ حتى سيدنا عمر يقول لسيدنا الصديق: لما نرضى الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق أو ليسوا على الباطل؟ ومع ذلك ربنا سماه فتح. ليه وهو بالشروط دي فتح ومش هيرجعوا، مش هيعملوا العمره وهما جايين يعملوا عمره؟ فقال لك لا مش هيرجعوا، ويرجعوا السنه اللي بعدها وما يجوش بسلاح وكل الكلام ده. طب ايه اللي حصل؟ ليه سماها الله عز وجل فتح؟ قال لك لان كان في فتح دعوي. بعد هذا الصلح حصلت هدنه، النبي عليه الصلاه والسلام ما سكتش. النبي عليه الصلاه والسلام استغل هذه الفتره في ان هو يرسل الرسائل لملوك الارض وسلاطين العالم، ويبدا ويقال أنه في هذه الفترة، فترة صلح الحديبية، دخل في الإسلام أضعاف من دخلوا فيه قبلها. فتح ده بقى ولا مش فتح؟ لدرجة أن النبي بعد كام سنة هيخطب خطبة الوداع يوم عرفة، ويقف أمامه قال أهل السير أكثر من 100,000 إنسان، 100,000 مسلم واقفين قدام النبي صلى الله عليه وسلم، كثير جدا منهم كان في هذه الفترة. فأنت لما تشوف معاني الفتح بهذه الطريقة في سورة الفتح، ما تقتصرهاش بقى على فكرة الفتح الدنيوي بس، ولكن هناك أنواع أخرى من الفتوح، وهناك أنواع أخرى من المعايير في مسألة الفتح، من أهمها المعايير القلبية. ولذلك زي ما قلت لك بيتكرر كلمة السكينة، يعني مثلا في الآية 18: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وفي الآية الأولانية قلناها: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يبقى السكينة اتكررت هنا، واتكررت برضه في الآية 26: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. شوف السكينة، السكينة دي أخدنا شعور عظيم جدا. ومقابلة شوف الآية: في قلوبهم الحمية، الكفار بقى الحمية حمية الجاهلية، نسب الفعل الجاهلية ده بيدل على بشاعته. فربنا هنا بيكلمنا عن حمية الجاهلية. الحمية هي الغرور والكبر والغطرسة واحساسهم يوم الحديبية، وهم بقى بيرجعوا المسلمين خلاص بقى يعني حسوا ان هم اغتروا اكتر، فدي حمية، حمية الجاهلية. في مقابلها ايه؟ والله حياة بائسة الانسان اللي عنده الحمية الزايدة دي. شوف المقابل: فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، السكينة بقى بتاعت الايمان، والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها. كلمة التقوى كلمة لا اله الا الله والله اكبر، هذه المعاني التي تهدم هذه الحمية الجاهلية وتصيب الإنسان أو تنزل على الإنسان برد السكينة. وأسأل الله جل أن ينزل علينا برد السكينة وعلى إخواننا في غزة. طيب، من الآيات برضو المهمة جدا في السورة الآية 23: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. دي قاعدة لازم تبقى عارفها عن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا له سنن. يعني إيه سنن؟ يعني سنة النبي كده طبعا معاذ الله، يعني احنا سنة النبي الافعال بتاعت النبي بنقلدها وبنتسنن بيها قدر الوسع، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن سنة الله يقصد هنا الطريقة، افعال الله عز وجل. وفي ابواب عظيمة جدا اسمها السنن الربانية، لعلنا ان شاء الله رب العالمين في يوم من الايام نعمل عليها سلسلة من الحاجات اللي انا نفسي اتكلم فيها. انا اتكلمت عنها عرضا كثيرا في يعني مواضع، بس نفسي اجمعها بقى في ايه، في سلسلة ان شاء الله لعلها تكون قريبا باذن الله، اللي هي السنن الربانية. وهذه السنن اهميتها في ايه؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني لو وصلنا من خلال الادلة ان دي سنة لله في خلقه، سنة لله في كونه، بعض الناس بيسموها عشان لما تعرفوا الاسم التاني يقول لك السنن الكونية، بس انا افضل اسميها السنن الربانية لان انا انسبها لله عز وجل مش للكون، لكنها سنن لله في كونه. تقدر تقول بقى عايز تفصل كده، وهذه السنن لا تتبدل ولا تتغير، وهذا يجعل الانسان ايضا يزداد سكينة ويزداد اطمئنانا بافعال الله عز وجل. طبعا خاتمة السورة برضو بتقول لك بقى مين الذين يفتح الله لهم، وتضرب لنا المثال بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه، يقول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصفات. كل صفة من دول تصلح أن تكون مفتاحا، بس خلاص فاضل على العصر 10 دقائق، فننتقل بقى لسورة الآداب، سورة الحجرات. كل آية في سورة الحجرات برضو تعتبر مبدأ وقاعدة وأصل، وسموها سورة الآداب لأنها تمتلئ بالآداب مع من اول اداب مع الله عز وجل. تادب هنا المفروض اتادب مع الله، طبعا طبعا اداب مع الله عز وجل لازم، الادب مع الله ومع الرسول ومع المؤمنين، اداب مع غير المسلمين، حتى طوائف، حتى الاقتتال نفسه في اداب، لو حصل فيه اقتتال بين المسلمين هتعمل ايه وهتصلح ازاي بينهم، وكل ده من هذه السورة العظيمة سورة الحجرات، اللي لو طبقت الأخلاقيات اللي فيها تقدر تقول إنها سورة أخلاقية، خطاب أخلاقي عظيم جدا. ومن بدايته كده يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هو ده الأدب مع الله عز وجل. ربنا قال الحكم، ما بتقدمش أنت رأيك تقول لك لا بس أنا شايف إن، لا ما تشوفش أنت حضرتك، ربنا قال خلاص الموضوع خلص، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وبعدين أدب مع الرسول، يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. احنا قلنا في حاجات محبطات من ضمنها لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وسطهم، في حديث حتى مشهور يقول لك كاد الخيراني أن يهلك، قالوا واحد من التابعين اسمه ابن أبي مليكة، الحديث في البخاري، أن قال هذا كاد الخيران اللي هو أبو بكر وعمر، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم الى النبي وفد من بني تميم، اشار احدهما بالاقرع بن حابس التميمي واشار الاخر بغيره، وحصل يعني زي ما تقول ايه، حصل خلاف بين سيدنا الصديق وسيدنا عمر، واحد منهم قال نجيب الاقرع وواحد تاني نجيب مش عارف اخر، وقال فسيدنا ابو بكر قال له ما اردت الا خلافي، فقال عمر ما اردت خلافك، فارتفعت اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. هم ما حدش فيهم معاذ الله ما حدش فيهم على صوته على النبي، بس هم حصل بينهم اصحاب وحصل بينهم زي علو في الصوت، فقال الله هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت، لازم التادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان السلف رحمه الله حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي الكلام سكينه كده، ولو لاحظتم حتى اللي راح مسجد النبي، واسال الله عز وجل ان يرزقنا الحج والعمره والزياره، وتشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى 3، وصلى أن نشد الرحال إلى المسجد الأقصى، فهذا مما يشد إليه الرحال أيضا محررا بإذن الله، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. فكان دايما السلف في مسجد النبي، اللي راح منكم حتى لو تلاحظ لحد دلوقتي تلاقي مسجد النبي في سكينة، في صوت بس صوت هادي، الناس كلها بتتكلم بهدوء، ده من السكينة اللي منزول، أصل هذا الأمر في هذه الآية لا ترفعوا. ما هو النبي عليه الصلاه والسلام موجود في حجره عائشه رضي الله تعالى عنها، موجود ومدفون هناك، فالحضره هذه الوجود للنبي، مش الحضره اللي انتم فاهمينها، اقصد حضره النبي في وجود النبي، لا ما بنعليش صوتنا، ما بنعليش صوتنا ابدا. لذلك يعني حتى اللي راح مكه هيحس ان طبعا مكه فيها زحام برضو وكده، بس حتى مهما كان الزحام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي دايما ايه، ده اصله من هنا من اللحظه دي. ولذلك ابن ابي مليكه بيقول ايه بعد ما نزلت هذه الآية في موقف سيدنا الصديق وسيدنا عمر، قال فقال ابن الزبير فكان عمر بعد، يعني بعد هذه الآية لم يذكر يعني بعدها إلا أنه إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بحديث السرار، كانوا بيقول له سر، وقيل لم يسمعه حتى يستفهمه، يعني النبي كان بيقول يعني كان ماذا تقول، يعني من كتر ما هو كان موطي صوته بعدها. واحد من الصحابة لما سمع الآية دي ظن أيضا أنه هلك، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم لانه كان راجل صوته جهوري، هو اصلا صوته كده مش قصده ان هو يعلي صوته، فظن انه فبدا يغيب عن المسجد، يعني بدأ ما يروحش عشان خايف انه يكون ممن يحبط عمله اذا على صوته عن صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اذن له النبي عليه الصلاه والسلام وبين له ان الامر هو المقصود به التعمد وليس من كان صوته. اصل في ناس صوتها كده تحس ان صوته جهوري صوته عالي. فهنا كان هذا التحذير يبين قد ايه كانوا حريصين جدا الا تحبط اعماله. طيب الايات المهمه جدا هذه الصورة أيضا، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية دي قاعدة في التبين، قالك واحد لازم تتبين، قالك نبأ لازم تتبين. ليه؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحقيقة سورة الحجرات بتكلمنا في الأداب دي، وهتكلمنا أكتر كمان عن موضوع الغيبة، لأن دلوقتي الوضع بتاع أن واحد أي حد يصدق أي حاجة، فتبقى غيرت نظرك لفلان وحكمت على فلان وشايف أن فلانة دي كذا وشايف أن فلان ده كذا، بمجرد ان حد جالك قالك فين التبين. للأسف النهاردة كثير من الناس لا يطبقون هذه الآية، لا يطبقون التبين. عرفت اللي حصل، شفت فلان عمل ايه، طب تبين مش على طول كده تصدق. فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. زي ما بقول لكم سورة الحجرات مليئة بالآداب، حتى مع الاقتتال لو حصل اقتتال بين المؤمنين، وان طائفة تاني من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى في بقى في طائفة أصرت على الظلم فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، طب بعد ما فاءت بقى، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ليه ده بيقاتلوا؟ أصل في قاعدة تانية جاية في الآية اللي بعدها، قاعدة مهمة جدا كتير جدا مننا بنتنساها، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لازم تتعامل مع المؤمن إن أخوك، اتعامل معايا اخي ان انا اخوك، اخوك ممكن يغلط، اخوك ممكن يقصر، بس اخوك، مش على طول كده نقطع مجرد ما بنختلف خلاص بتزول اواصر الاخوه بينا. كان في يعني موقف حصل قريبا كده، كان حد في حال طلاق، وانا كنت مستغرب يعني ما شاء الله كان حاجه راقيه جدا ويعني بيتعاملوا بشكل راقي جدا، فبقول طب انتوا بتتطلقوا ليه؟ طب ما انتوا كويسين، ما نحاول. طب قال لك لا، ما احنا يعني خلاص، هو كانت استحالة العشرة يعني في امور مش نافع ان هم يكملوا مع بعض. بس قال ايه؟ قال يعني الزوج قال كلمة طيبة جدا، قال يعني انا حريص على دوام الاخوة ان يفضل، ما هو انا لو فضلنا مع بعض الاخوة الايمانية نفسها مش هتكمل خلاص، هنزعل من بعض بقى. فالمسألة القاعدة دي فكرة الأخوة الإيمانية، فأصلحوا بين أخويكم، لازم ده يكون مقصد، واتقوا الله لعلكم ترحمون. طبعا برضو من الآيات المهمة بعد، تحس كل برضو آية من آيات سورة، لأنها سورة الآداب، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الكلمة الأصلية بقى دلوقتي بقوا بيسموها التنمر، مش عارف ليه غيروا اسمها، هي السخرية خلاص، هي نفسها. يعني أنا بشوف إن التنمر ممكن يكون التنمر مش بس سخرية، انا عارف ان في ناس هتقولي لا ما هو ممكن يبقى بالضرب او بالاهانه او كده، بس عموما اي تعدي على حرمه اخيك المسلم من المنهي عنه في الشرع، ومنها بالسخريه، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. دلوقتي بقى في يعني حاله كده على وسائل التواصل، في ناس عايشه على المحتوى بتاعهم ان هو يجيب حاجات يسخر منها، يجيب ناس يسخر منهم. لو دول ناس مؤمنين لا، طب هتعمل ايه في الايه دي؟ اصلا انا بهزر دايما لما يكلمهم كده، كلمت واحد فيهم مره كده بقول له يا اخي ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده حرام، انت بتسخر من المؤمنين حتى لو عصاه برضو بتسخر منهم ليه؟ فقال يعني والله ده هزار، انتوا بتاخدوا كل الهزار كده بجد؟ يعني ايه هزار؟ لا يسخر قوم من قوم، قاعده في القران، عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم. وشوف كلمه تلمزوا انفسكم دي يعني تلمزوا اخوانكم، بس ربنا عبر عن الاخ بمعنى النفس، وده متكرر في القران، فسلموا على أنفسكم، أنت أخوك كأنه نفسك. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وبعدين اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. طب لو بعض الظن إثم ليه أجتنب الكثير؟ أنت بتعمل حدود، بتبعد عن كثير من الظن عشان ما تقعش في البعض المحرم. ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، فكهة المجالس بقى يسموا صغيبة كده، فاكهة المجالس ليه؟ عشان إحساس العلو، ما هو أنا كل ما أشتم فيك من وراك ضمنيا أنا أحسن منك، أنت وصلت لك الرسالة دي؟ ما هو أنت وحش فأنا حلو، أنت عاصي فأنا طائع، أنت مقصر في العبادة يبقى أنا عابد فبستعلي. فالغيبة عشان كده الناس بتحبها، لأن بيحسوا دايما من خلال الغيبة إن هم ليهم مقام أعلى من اللي بيغتبوه. فهنا العصر قد إنه ما اتكلمناش في سورة قاف. طيب نكمل سورة الحجرات ونرجئ سورة قاف. وأنا أصلا بحب دايما أخلي قاف مع الذاريات والطور والجزء بتاع الجزء 27، مع إن سورة قاف من جزء 26، بس خلاص هنخليها. لكن من المهم جدا إن احنا نقف مع هذه القواعد: اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا يغتب بعضكم بعضا. قواعد الآداب والأخلاق، الخطاب الأخلاقي في القرآن، من أوضح نماذج الخطاب الأخلاقي في القرآن سورة الحجرات. سورة مليانة كلام أخلاقي، سورة مليانة آداب لحد آخرها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الشعوب والقبائل اللي تتعارف، وأهم حاجة تعرفوها إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. أتقاكم يعني مش أوسامكم، يعني مش أصحاب البشرة اللي لونها كذا لا لا لا لا، شوف الإسلام وتحضره من قبل كل الكلام اللي بيتقال دلوقتي ده: أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. طبعا من الآيات المهمة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما ده حرف امتناع لانتظار، يعني لسه هيحصل، لما يدخل إيمان في قلوبكم إن شاء الله، بس ما تقطعش بهذا. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وطبعا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. هختم بهذه الآية عشان الأذان. أهم حاجة إنك أنت تبقى فاهم إن منة الله عز وجل العظمى عليك أن هداك للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. مش هتكلم بقى في سورة قاف، هأرجئها إن شاء الله، يمكن أول مرة تحصل من أول رمضان. معلش كنا دايما ساعات لما بنتأخر بنعمل بس تاني بالليل، بس طبعا بالليل دلوقتي ده يعني وقت التهجد ووقت الصلاة، فهيبقى صعب إن احنا نعمل بس بالليل، فهنخليها إن شاء الله رب العالمين. ناخد سورة قاف مع بقية الجزء 27 غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.